هنا القاهرة. أنده بعلو السوق وجمع الأحلام، يخضر غصن الليل وتنور الأعداد. جانب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سهر الليل. سهر الليل فاطمة صديق وجيهان ريدي. يضغط علينا الألم، القلب يصرخ آه، رضينا باللي انقسم وعشمانين في الله. جوه في فصول الحكاية يا ملعبة الأقدار، أعمرنا حب فرحايا والطحن ليل ونهار. لو يوم طلبت المدد اطلب وربك سميع، مهما يكون العدد هو بصير بالجميع. فوض له كل الأمر بقلب كله يقين، بسرنا والجهر هو أعلم العالمين. ما تعدش في اللي حصل وتقول يا ريت ويا ريت، مش يمكن اللي اتقفل باب شر وانت نجيت. لولا وجود الأمل والصبر في الدنيا، ما كانش حد احتمل يعيش ولو ثانية. خلي تكالك على ربك ولا تحزن، قادر يشيل البلاء، فرجه قريب جدا. محتار قوي كده ليه؟ ربك طريق ونور، عمرك لجأت إليه ورجعت مش مجبور. كم مرة دائت بيك والحزن صاب قلبك، فجأة الخلاص بيجيك والنجدة من ربك. عالم هو بالحال وبإيده تبديله، لو هم تقل جبال في ثواني بيزيله. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظلوم، تهدي الحيارة تحيي القلوب. سهر الليل وجيهان ريدي.